مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، لازلنا مع هذا السياق المبارك الكريم ومع منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى، حيث انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الناظم رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا في سلسلة فريدة عجيبة ما يتعلق بالصلاة وأحكامها من فروض وشروط وسنن ومندوبات إلى غير ذلك، ونحن مع ما تبقى لنا من سنن الصلاة، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: جهر السلام كلم التشهد وأن تصلي على محمد، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. نعم، إذن سننطلق في هذه الحصة من قول الناظم رحمه الله تعالى: جهر السلام. جهر السلام أي طريقة الخروج من الصلاة، فنحن نعلم أن السلام به نخرج من الصلاة، كما مر معنا مرارا ونحن نذكر إخواننا وأبناءنا بأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، عندما يسلم المصلي من صلاته تحلل منها، فأصبح حلالا عليه ما كان منه ممنوع يعني قبل الصلاة، وهذا التحلل يكون بالسلام، يكون بالسلام، وهذا السلام يكون بالجهر بالنسبة للإمام. جهر السلام. وحتى المأموم يجهر بالسلام، لكن بالقدر الذي يسمع نفسه ويسمع من بجنبه، لا يرفع صوته فوق الحاجة، والإمام أيضا يجهر. جهر السلام أي الإمام يجهر بالصلاة، بالسلام عفوا، يجهر بالسلام: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله. وها هنا مسألة أزف وقتها للتنبيه على مسألة تعم بها البلوى في مساجد المسلمين، وخاصة في ديارنا نحن في المملكة المغربية. ذلك أننا نجد كثيرا من الأئمة، لا قليلا، كثيرا من الأئمة لا يسمعون ولا يرفعون أصواتهم بالسلام لإسماع المأمومين والمقتدين بهم، فتجد يهمس في هذا السلام همسا لا يكاد يسمع من بجانبه، مع أنه مطالب بأن يجهر، هو إمام، كما كان مطالبا بأن يسمع من خلفه من المأمومين أن يسمعهم قراءته، فهو مطالب أيضا أن يسمعهم السلام ليتحللوا من الصلاة. جرت لنا هذه العادة، عادة الإصرار، إصرار الأئمة بالسين، إصرارهم من السر، إصرارهم يعني بالسلام، أو جهر خافت ترتب على ذلك، أن نجد الآن في السواد الأعظم من المساجد عندنا من يسمون بالمبلغين، جمع مبلغ أي الذي يبلغ خلف الإمام، يبلغ يعني خلفه تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال والسلام. وهذه حقيقة مسألة لها نتائجها. فنحن في بعض الأحيان نجد أن الإمام له يعني يستطيع أن يرفع صوته، قد لا يكون مريضا وقد لا يكون يعني عنده عذر، فتجده يتكلم مثلا إذا قرأ القرآن يرفع صوته، إذا تحدث مع غيره يرفع صوته، لكن إذا جاء إلى السلام أو إلى التكبير، تكبير الإحرام، فبدل أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، بدأ يقول السلام عليكم يقول السلام، لا أحد يسمعه. أظن أن هذه المسألة تعم بها البلوى، فلذلك يقوم المؤذن مقام الإمام فيرفع صوته بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال وبالسلام، ولا شك في أن هذا محدث، في أن هذا محدث، وواجبنا التبليغ، واجبنا أن نبين، وهذا من العهد الذي أخذه الله عز وجل على العلماء وعلى الفقهاء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أقول هذا لأنني أرى كما ترون أن بعض المساجد إذا تخلف فيها المبلغ عن تبليغ هذه التكبيرات أو هذا السلام، يشعر كثير من المأمومين وكأن شيئا قد نقص في هذه الصلاة. أسألكم بالله، ألا تشعرون بهذا؟ بل قد يصل الأمر إلى أن يتهم الإمام الذي يمنع المؤذن أو من يقف في الصف خلفه من هذا التبليغ. طيب، ماذا نفعل؟ هل نمنع التبليغ مطلقا جملة وتفصيلا؟ لا، الأمر فيه تفصيل. إذا كان إذا كانت هناك حاجة قائمة لهذا التبليغ بلغ هذا المؤذن أو غيره من أجل إسماع الناس. وإذا لم تكن هناك مصلحة ولا عذر، مثلا كأن يكون الإمام مريضا مرضا يمنعه من أن يرفع صوته حتى يبلغ الناس، فهنا لا نقول فقط لا يستحب، بل نقول يجب، يجب على أحد المأمومين خلفه أن يبلغ للناس تكبيرات الإمام وتسليم الإمام عند الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الإمام مريضا كما قلنا، أو أن يكون المسجد كبيرا واسعا وليس هناك هذه الآلات مكبرات الصوت التي يسمع منها تكبير وتسليم الإمام. في مثل هذه الحالة نعم ينبغي أن يكون هناك مبلغ، وإن احتجنا إلى أكثر من مبلغ فعلنا فيبلغ هذا الذي خلفي وأنا لا أستطيع أن أرفع صوتي وأنا إمام، وبعد 20 أو 30 صف من هناك يبلغ إلى من وراءه، وهكذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك الفقهاء رحمهم الله العلماء الذين أجازوا هذا التبليغ عند الحاجة والضرورة إليه لم يجدوا إلا حالتين اثنتين ليقيسوا عليهم عليها، ما وجدوا أبدا لا في الكتاب ولا في السنة إلا حادثتين اثنتين وقعتا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الأولى عندما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه ثم سقط عليها عليه الصلاة والسلام، فأصيب برضوض وبكدمات، فلم يكن يقوى على أن يرفع صوته في التكبير وفي التسليم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عنه التكبيرات والتسليم. والحالة الثانية وهي في ما وقع له في مرضه الأخير الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، أيضا خرج والصحابة يعني معه عن يمينه وعن شماله ولا تكاد رجلاه يعني ترتفعان عن الأرض، رجلاه تخطان في الأرض، فكان يصلي، فإذا كبر أبو بكر بتكبيره وكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهاتان حالتان لا ثالث لهما اللي اعتمد عليها الفقهاء والعلماء في يعني في تجويز التبليغ خلف الإمام عند الحاجة وعند الضرورة. فلذلك نحن عندما ننظر الآن عندنا في مساجدنا لا نرى هناك ضرورة، قد تجد الإمام يرفع صوته أكثر مما أرفع أنا صوتي الآن، فإذا دخل إلى المحراب عكس الأمر وكأن الأمر مقصود، يخفض صوته إلى أدنى مستوى ليترك الفرصة للمؤذن فيرفع صوته إلى أعلى مستوى. بل من مفاسد هذا التبليغ خلف الإمام لغير حاجة، دائما لغير حاجة، أما عند الحاجة فقد ذكرنا هذا، فحتى الواجبات تسقط عند العجز وعند الضرورة. من مفاسد هذا التبليغ الغير المبرر الذي لا حاجة إليه ولا ضرورة يعني له من مفاسده أنك تجد أحيانا الإمام يصير مأموما، بمعنى يكبر الإمام أو يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول هذا المبلغ خلفه المؤذن أو غيره ربنا لك الحمد، لكن يمططها تمطيطا طويلا ربنا لك الحمد، فالإمام هو يريد أن يسجد أو أن يركع، يريد أن يسجد لكن ينتظر المأموم حتى ينتهي من تبليغه ومن تمطيطه لهذا يعني لهذا التسميع. ولا تظنوا أن هذا الكلام منا نحن أو أن يدعي علينا مدعي أن هذا هو المذهب المالكي، لا ولا لا والله لا وألف لا. نحن الآن أي منظومة عندنا الآن؟ منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله، شارحها هو الإمام ميارة محمد ميارة، له عليها شرحان، شرح مختصر وشرح طويل مطول ويسمى الميار الكبير. فهذا الشرح على لهذا المتن الذي بين أيدينا الآن يذكر فيه رحمه الله تعالى يعني المسائل التي تتعلق بهذا التبليغ خلف الإمام. ماذا يقول؟ ذكر الخلاف بين الخلاف في المذهب، في المذهب لا في غيره، الخلاف في المذهب المالكي فيما يتعلق بصحة صلاة المبلغ. هم لا يناقشون هنا الفقهاء هل يجوز أو لا يجوز أو كذا وذلك، لا، الخلاف بينهما طويل الذيل في كون يعني هذا المبلغ هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته، هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته، ساق أربعة أقوال أو خمسة أقوال مختلفة، منهم من يقول تصح صلاته ومن يقول لا تصح صلاته، لأنه يرفع صوته فوق إمامه ولأنه يمطط هذا ولأن يعني الصلاة لا تحتاج إلى يعني ليس هناك ضرورة حتى يبلغ. فلذلك العاقل من الناس لا ينبغي أن يضع نفسه في هذا الموقف الحرج حتى يختلف الفقهاء والأئمة يعني في صحة في صلاتك هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة. هم لا يناقشونها واش عندك الأجر فيها بزاف ولا قليل، لا، هل تصح صلاتك أنت أيها المبلغ؟ عندما يقول الإمام الله أكبر تقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده تقول اللهم ربنا لك الحمد، أصبحت أنت إمامنا. فلذلك ينبغي أن نتفطن كثيرا لهذه المسألة. وأنا أرجو يعني من إخواني الأئمة الفضلاء وكذلك إخواني المؤذنين أن يتنبهوا إلى هذا يعني إلى هذا الأمر هذا. فالإمام إذا لم يكن عنده عذر فينبغي أن الواجب في حقه أن يرفع صوته، أن يرفع صوته حتى يسمع من خلفه فهو إمام. ولا يجوز أبدا، لا يجوز للمؤذن أو لغيره أن يرفع صوته فوق صوت الإمام إلا لعذر، إلا لضرورة، لمرض الإمام أو لعطب أو لعطل أو خلل فني في هذه المكبرات، والمسجد يعني واسع والناس كثر. نعم الإمام عندها يقول أنت يا فلان أو أنت يا فلان يعني بلغوا، أما ما عدا ذلك فقد سمعتم الخلاف الوارد حتى عند يعني شارح هذه الناظر يعني هذه المنظومة المباركة في المعيار المسمى بالمعيار الكبير. جهر السلام، أين أن نجهر بالسلام؟ المأموم يجهر ولكن جهرا يعني كما قلنا يسمع به نفسه ويسمع من بجانبه. جهر السلام كلمات تشهدي، كلمات تشهدي أي أن يأتي، أن يأتي المصلي بألفاظ التشهد المشروعة والمحفوظة والصحيحة عن الحضرة النبوية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كلمة التشهد أي ما يقوله المصلي حال جلوسه للتشهد، فإنه يجلس للتشهد فيأتي بألفاظ التشهد، ومنها ماذا مر معنا التشهد الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسمعه الصحابة وهو فوق المنبر، التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومنها ما يسمى عند العلماء وعند الفقهاء بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أصح، إن كما قلنا في الما يعني فيما مضى إن أصحاب عبد الله بن مسعود لم يختلفوا على إمامهم في نقلهم لألفاظ هذا التشهد، بخلاف من نقل ألفاظ تشهدي عمر بن الخطاب فإنهم اختلفوا في ألفاظها، في ألفاظ هذا التشهد. أما أصحاب عبد الله بن مسعود فكلهم اتفقوا على ألفاظ موحدة، وهي الحمد لله، التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو كلمة التشهد. المالكية استحبوا أن يقتصر المصلي في التشهد الأول إلى هذا الحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وغيرهم من الأئمة قالوا لا بأس حتى في التشهد الأول، لا بأس أن تأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال كلمة التشهد وأن تصلي على محمد، كلمة التشهد وأن تصلي على محمد أي أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم أثناء التشهد الأخير بالنسبة للمالكية. وبالنسبة لغيرهم فإن التشهد يتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعني ما يتعلق بالتشهد الأول، لا بأس بذلك. أن تقول أن تصلي على محمد، ولذلك يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت سعد بن عبادة، والحديث يعني في صحيح الإمام مسلم أيضا وفي سنن أبي داود، فقال له البشير بن سعد بن عبادة أنصار من شيوخ الأنصار ومن نقبائهم سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ هذا الأمر يتضمنه قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الشيخان وأصحاب السنن، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه صيغة ولها صيغ متعددة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهناك صيغ واردة يعني للصلاة المسمى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ أتباعه. الآل والصحب إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي بينهما عموم وخصوص. فإذا ذكر الآل وحدهم فإنما المعنى ينصرف عندئذ إلى آل بيته وإلى أتباع دعوته وملته، لأن الآل يطلق يعني لفظ الآل على آل بيت الرجل وعلى الموالين له وأتباع ملته، حتى وإن كانت هذه الملة ملة الكفر والعياذ بالله. وهذا يعني ما قرره القرآن العظيم، ما جاء مقررا في القرآن العظيم. النار قال عز وجل في حق فرعون ومن كان معه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. منهم من المقصود بالآل هنا؟ أتباعه على الكفر وعلى الطغيان وعلى الجبروت، الذين كانوا يعني وسائل وأدوات لحرب يعني لمحاربة الحق الذي جاء به موسى وهارون. فالآل لفظ الآل يعني ليس له معنى خاص، يختلف في عموم وفي خصوص. فإذا اجتمع افترق، ما معنى إذا اجتمع افترق؟ أي إذا ذكر الآل والصحب. نقول مثلا اللهم صل على محمد وآله وصحبه، الآل والصحب هنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع، آله وصحبه. فإذا اجتمع الآل والصحب يكون للآل معنى ويكون للصحب معنى، فيكون عندئذ الآل المقصود بهم هم آل بيته نبينا، بيت آل بيت نبينا الأطهار الأبرار، وصحبه يعني هم الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا جاء فقط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل في ذلك آل بيته ويدخل فيه صحابته رضوان الله عليهم، فبينهما عموم وخصوص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك كما قلنا صيغ كثيرة، كما ذكر الحافظ ابن عبد البر كما تعلمون هو أحد جهابذة المذهب المالكي وأحد كبار العلماء الأئمة حافظ الدنيا عليه رحمة الله تعالى، وهو على أصول مذهب مالك لكنه إمام مجتهد، يقول صحت روايات كثيرة وصيغ متعددة في صفة الصلاة أو صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد في واحدة من هذه الصيغ لفظ السيادة، لفظ السيادة أي لم يرد في هذه الصيغ وهي كثيرة. بل الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو من هو أيضا في المذهب أحد كبار الفقهاء والعلماء والأئمة عقد بابا في كتابه الشفاء. الشفاء كتابه الشفاء مشهور، هذا كتاب عظيم، الشفاء كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعقد فيه بابا في صفة صلاة الصلاة على النبي، في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر يعني صيغا كثيرة متعددة وروايات متباينة، ولكن لم يرد في واحدة منها لفظ الصيادة، أي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، أي كما الآن نسمع هذا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الصيادة أم لا يستحقها؟ هو عليه الصلاة والسلام هو بأبي وأمي وبخلق الله أجمعين، هو مهجة القلوب والنفوس وتاج الرؤوس، ولو عاش الإنسان 1,000,000,000 سنة وهو يعبد الله وهو يقول لا إله إلا الله ولم يعرج على قوله محمد رسول الله ولم يؤمن به كرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو من الهالكين الخاسرين البائرين، فهو سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن هو سيد يستحق هذه السيادة، ولكن ما أشار إليها ولا أرشد إليها من دون وكتب وألف ونقل هذه الصيغ من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي يعني أن يعني بعض الكلام الذي يدور على ألسنة بعض إخواننا قل لا هذا من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تأدبا، هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول إن من تمام الأدب وغاية الأدب مع الحضرة النبوية الشريفة أن تمتثل أمره، امتثال الأمر هو أكبر وأعظم دليل على تأدبك وعلى محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لو كان هذا مشروعا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما دلنا وأمرنا بأمر الله عز وجل أن نصلي عليه. رأيت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يذكر نفسه، عندما يتكلم عن نفسه، هل يصلي ويسلم على نفسه؟ لا، ما ورد هذا أبدا بأي وجه من الوجوه، ما كان يصلي على نفسه، ولكن الله أمر أتباعه بالصلاة والسلام عليه، فلو كانت هذه السيادة في المسائل المشروعة في أمور العبادة مشروعة لأمر الله بها ولأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولمتثل أمرها ذلكم الرعيل الأول الذي كان يفتدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. هل يزعم، هل يدعي أحد الآن، كل من على وجه البسيطة، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب معه أكثر من تأدب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن هذا؟ قوله ممكن هذا يوجد الآن؟ ممكن يتأدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تأدب عمر معه، عثمان، علي، بقية الصحابة من شيوخ المهاجرين والأنصار؟ حاشا معاذ الله، حاشا معاذ الله أن يتكرر ذلكم الجيل النموذجي، جيل نموذجي فريد ما عرف الزمان ولن يعرف مثله، فهم أكثر خلق الله عز وجل تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا لأبي بكر هذه السيادة، ولا وجدنا لعمر هذه السيادة، ولا وجدنا لغيرهم، بل ما وجدنا للتابعين، لأئمة التابعين ولتابع التابعين، ما وجدنا للإمام مالك وهذا مذهبه بين أيدينا، ما وجدنا. نعم، إذا كان الإنسان خارج العبادة، خارج الصلاة، تسيد، نعم أنا أقول خارج الصلاة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا نعم، لكن في الصلاة أتوقف عند الألفاظ الواردة المتعبد بها، فإن الأصل في العبادات أنها توقيفية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإلا إذا أجزنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الصلاة، نتكلم في الصلاة، أما خارج الصلاة هذا ليس بحثنا، هذا يجوز ولا إشكال في هذا، نحن نقول الآن نحن في الصلاة، هل يجوز أن نتعبد الله عز وجل بألفاظ لم ترد في الشرع؟ هذا هو البحث عندنا. فإذا أجزنا هذه السيادة في الصلاة الإبراهيمية لأحدكم أن يجيز أيضا وهو مؤذن أن يرفع هذه السيادة فوق المنائر وفوق يعني وعند الأذان، فيقول أنتم تسيدون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، وأنا أسيده وأرفع من شأنه فوق المنائر فأؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهكذا لا ننتهي، بل قد نفاجأ في يوم من الأيام أن أحدا أيضا أن شخص آخر ادعى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا، حيثما ورد اسم محمد فأنا لا يجوز لي ولا أرى نفسي أنني أستطيع أن أنطق بهذا اللفظ مجردا أينما وجد. إذن على هذه القاعدة يدخل لنا أيضا العياذ بالله يدخل لنا إلى القرآن، فيأتي إلى سورة محمد، محمد رسول الله الذين معه أشداء، سيدنا محمد رسول الله الذين معه أشداء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجالكم، وهكذا. فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. نسيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين، ولكن في ما يتعلق في الألفاظ المتعبد بها التي تعبدنا الله بها ينبغي أن نبقي عليها كما هي، كما وردت. وهذه هؤلاء فطاحلة المذهب بين أيدينا، هذا القاضي عياد مع جلالة قدره، وذاك الحافظ بن عبد البر حافظ الدنيا في زمانه وحتى في هذا الزمان، وغيرهم ما قالوا بهذا. فلذلك لا ينبغي أن نترك ما كان عليه الرعيل الأول، لأن كون الإنسان لما يقول الله ونحن نقولها يعني نسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية تأدب مع رسول، هذا فيه اتهام ضمني للسلف الصالح، وكأنك أنت عندما تقول أنا أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بذكر لفظ السيادة، كأن من كان قبلك كأن الصحابة وكأن التابعين وكأن ما كانوا متأدبين، وحاشاهم عليه الصلاة والسلام. نعم نهاهم الله عز وجل أن يخاطبوا، نهانا الله عز وجل أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا مجرد يا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نخاطبه إلا بوصف النبوة أو بالرسالة أو بوصف الرسالة، يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله، كلها أوصاف له. فلا يجوز لك أن تقول يا محمد، فلما كانت هذه الألفاظ غير مشروعة ولا تليق بالحضرة النبوية ورد النهي فتوقف الناس عن ذلك، فلا ينبغي أن نزيد. إذن جار السلام كلمة التشهد، وأن زيد وأن تصلي على محمد، أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة كما مر معنا في التشهد للصلاة. نعم. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. سن الأذان لجماعة أتت، أي من سنن الصلاة الأذان له، والأذان في اللغة هو الإعلام، الإعلام كما في صوت إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والتأذن هنا بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله. وأما في المصطلح فهو إعلام بدخول الوقت المفروض، أي لا تؤذن إلا إذا دخل الوقت. وذلك لطلب جماعة أخرى، أي جماعة أرادت أن تصلي فترفع هذا الأذان تطلب جماعة أخرى باللحوق بها، ولا يكون الأذان إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا دخل الوقت. وهو هنا يعني كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى على أنها سنة، والعلماء اختلفوا في حكم الأذان، فمنهم من يرى أنه واجب، قد صرح بذلك الإمام الأوزاعي وابن المنذر، بل هذا هو ظاهر كلام الإمام مالك في الموطأ عليه رحمه الله عليه رحمة الله، ظاهر كلام الإمام مالك في الموطأ أن الأذان واجب، لكن الجمهور يرى أن الأذان سنة مؤكدة، يرى أنها سنة مؤكدة، هذا هو يعني ما عليه الجمهور. والأذان هو من شعائر الإسلام الكبرى، من شعائر الإسلام الكبرى، حتى ذكر العلماء قالوا لو عرض الإسلام على أهل بلد أو على أهل قرية فقبلوا الدخول في الإسلام، لكنهم قالوا نحن نعم نحن نصلي ونزكي ونصوم ونحج وإلى غير ذلك، لكن يعني لا نؤمر برفع الأذان، لا نؤذن. قالوا لا يجوز التسليم لهم بذلك، بل يجب عليهم أن يؤذنوا، فإن فعلوا وإلا قتلوا على تركهم الأذان، وإلا قتلوا على تركهم الأذان. بل كان من الأمور التي كانت متبعة في أيام الفتوحات الإسلامية، كانوا إذا وصلوا إلى باب قرية من القرى أو قبيلة حي من الأحياء تربصوا حتى يحين وقت الأذان، يدخل وقت الصلاة، فإن رفع الأذان سمعوا الأذان مدويا في تلك الأحياء أو في تلك البلدة قالوا انتهى الأمر، هؤلاء مسلمون الحمد لله. وإلا إذا لم يسمعوا الأذان فتكون تلك علامة على أن هذا الحي أو هذه القرية لا زالت على الشرك ولا زالت على الكفر، فيعرض عليهم الإسلام. فلا يجوز ترك الأذان بحال من الأحوال، بل يجوز بل يشرع للإنسان حال سفره وإن كان منفردا أن يرفع الأذان حتى وإن كان منفردا، إن كان في غنمه خلف إبله مسافرا فأدركته وقت الصلاة يرفع الأذان، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا أردت الصلاة فأذن وأنت يعني خلف إبلك في البادية فلا يسمعك حجر ولا مدر ولا وبر إلا شهيد لك بذلك يوم القيامة، لا يسمع مدى صوتك حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة بذلك. فلا ينبغي يعني التكاسل في هذا يعني في هذا الأمر في أمر الأذان. فرضا بوقته وغير طلبت أي لا يؤذن هذا الأذان إلا إذا دخل الوقت، دخل الوقت وقت الفريضة القائمة، أي لا تؤذن للظهر إلا إذا دخل الظهر، تؤذن العصر عند دخول العصر، وهكذا في كل الأوقات لا تؤذن قبل دخول الوقت، إذا دخل الوقت أصبح لزاما عليك رفع الأذان، رفع الأذان. فلذلك أنا أهيب أيضا بكم يعني الطلبة يعني ألا تتأخروا في رفع الأذان، فإذا دخل وقت الصلاة ارفعوا الأذان ثم لكم أن تتأخروا في إقامة الصلاة، لكن حاولوا دائما اعملوا على أن ترفعوا الأذان في وقته. نعم. أما الإنسان إذا لم يكن يعني كان في بيته أو لم يطلب يعني لم يكن طالبا لجماعة أخرى فليس عليه أن يؤذن، ليس عليه أن يؤذن، لكن الجماعة في المسجد والإمام في المسجد والإنسان المسافر له أن يؤذن سواء كان جماعة أو لم تكن جماعة. نعم. وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود. الآن انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى صلاة القصر، إلى صلاة السفر وإلى صلاة الخوف أيضا. وقصر من سافر أربع برد أي الحق والحكم في حق المسافر أن يصلي بدلا أربع ركعات ركعتين، لكن ما هي الصلاة التي تقصر؟ الرباعيات فقط، أما المغرب والصبح فلا يقصران. فنصلي صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وصلاة العشاء ركعتين. فذكر هنا أربعة برود، والبرد جمع بريد، والبريد بهذه المقاييس الحديثة وهذه من المسائل التي ننادي بها على إخواننا المؤلفين وأيضا المجالس العلمية أن يراعوا هذه المصطلحات. نعم يبقوا عليها كمادة علمية، ولكن لا بد من شرحها شرحا يفهمه أهل هذا الزمان. فأنت عندما تشرح تتكلم عن البرود، عندما ترجع الآن مثلا إلى شرح ميارة رحمه الله تعالى وغيره تلقى البرود هي ما فهمنا منها شيئا. فالبرود جمع بريد، والبريد يعني كان يعرف بمكان دون الكوفة، كان إذا خرج المسافرون من الكوفة أول ما يحط رحالهم هناك في ذلك البريد، يقطع أول مسافة لهم. فالبريد يعني بهذه المقاييس الموجودة الآن للمسافات كل بريد تقريبا 22 كيلومتر، 21.900 يعني 22 كيلومتر. فإذا كان مسافة القصر أربعة برود في المذهب أربعة برود، أربعة في 22 كم؟ 88. فإذا وبعضهم يقول 84، فإذا بلغ الإنسان هذه المسافة جاز له القصر والفطر أيضا، جاز له الإفطار، يفطر في رمضان إذا كان يعني إذا كان رمضان. إذن فهذا هو حد القصر في المذهبي. لكن أهل الحديث يعني وغيرهم يعني يروا أن كل ما يطلق عليه عرفا اسم السفر جاز القصر فيه، جاز القصر فيه. والجمهور على هذا، الجمهور على أن ما فوق 80 أو 84 كيلومتر يشرع القصر، يشرع القصر، فيصلي هذا المسافر بدل 4 ركعات ركعتين. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرعت الصلاة أول ما شرعت ركعتان، فأقرت السفرية وزيد في الحضرية، أقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في الصلاة في صلاة الحضر أربعا، صارت أربعا. وهذا القصر هو سنة، هو عزيمة لا رخصة، هو عزيمة ليست رخصة. ولذلك فإن كثير من الناس يخطئون عندما يقولون نحن سافرنا مثلا بالطائرة ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين ولا حتى إلى مكة، ما شعرنا بالتعب وما شعرنا، ولماذا نقصر الصلاة، لماذا نقصر الصلاة ونحن ما تعبنا. وسبحان الله، يعني حديث عبد الرحمن بن القاري يقول سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، يعني آية الآية التي فيها صلاة الخوف، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يا أمير المؤمنين الناس قد أمنوا، ولا يعني رجع يعني أمنوا، هم في سفر وقد أمنوا من الخوف، والله عز وجل يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا يعني لا خوف الآن، فلماذا نصلي، ماذا نصليها ركعتين؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أخي لقد حاك في صدري ما حاك في صدرك، وسألتك ما سألتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هي صدقة من ربكم عليكم فتقبلوا صدقته، إنما هي صدقة من ربكم تصدق بها عليكم، خفف عليكم فاقبلوا صدقته. فلذلك فإن جماهير العلماء على أن صلاة المسافر أو صلاة القصر هي عزيمة وليست رخصة. ومن ها هنا أثر الكلام والنقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله، ماذا قال؟ قال من صلاها أربعا فكأنما صلاها ثمانية. شفتوا؟ من صلى صلاة السفر صلاة القصر أربعا، أي صلى الظهر أربعا، فكأنما صلاها ثمانية. ومن صلى الظهر أو العصر أو العشاء ثمانية، هل صلاها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاها على غير هدي نبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مسألة ليست خاضعة للاجتهاد، تقول الله أنا الآن مسافر إلى فاس، مشيت في المرسيدس ولا في الطائرة، أنا ما تعبت عشان احنا نغنقص صلاتي، لا، الأمر ليس إليك، بل الله عز وجل أمرك هنا بكذا وأمرك هنا بكذا، فعليك أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، ما أعظمه من إمام وما أجله من فقيه. من صلاها أربعا فكأنما صلاها ثمانية، ومن صلاها ثمانية فقد صلاها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف شي واحد آخر امتثل الأمر ديالو في الصلاة، أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ما صليتها على هديه. نعم. وقصر من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود. ظهرا عشا عصرا لضرورة النظم، وإلا ظهرا عصرا عشا إلى حين يعود، أي يبقى هذا القصر في الصلاة ممتدا إلى حين يعود هذا المسافر إلى بلده، إلى حين يعود إلى بلده. ولكن زيد الشطر الثاني. مما ورى السكنى إليه إن قدم. مما ورى السكنى إليه إن قدم، أي يبقى مستمرا في هذا القصر إلى يعني من الوقت الذي يفارق فيه سكن بلده. من أين يبدأ القصر وأنا أريد أن أسافر؟ يبدأ القصر عندما أنفصل مثلا عن مدينة سلا، وأنا في اتجاه مثلا مدينة طنجة، فإذا توارت عني مدينة سلا فأصبحت لا أراها إلا من بعيد، انفصلت على بنائها وعلى ديارها، حق لي أن أصلي القصر. ثم يبقى هذا الحكم قائما ما دمت مسافرا إلى أن أعود إلى نفس المكان. فإذا رجعت من سفري ثم أشرفت على مدينة التي أسكن فيها أو بلدتي أو قريتي، إذا أشرفت على ديارها هناك أتوقف عن القصر، لأنني أصبحت يعني دخلت في حكم أهل البلد. نعم. مقيم أربعة أيام يتم. مقيم أربعة أيام يتم، هنا يعني أن في المذهب يعني أن الإنسان إذا كان مسافرا ولم يعرف مدة سفره فله أن يبقى مقصرا، يعني يقصر الصلاة. والحديث يعني الحديث الصحيح، حديث الذي رواه الإمام مسلم أيضا ورواه الإمام مالك في الموطأ، أنه يعني إذا كان الإنسان مسافرا ولا يدري هل يقضي يعني حاجته اليوم أو غدا أو بعد غد ثلاثة أيام أربعة أيام، قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يعني لا يعني لا لا, لا, لا فرق عندي بين ذلك، حتى ولو بلغ بي المقام 12 يوما، لو بقى 12 يوم 12 يوم وهو ينتظر أن يقضي مآربه وحاجته فيبقى على القصر، يعني يصلي الصلاة قصرا، يصلي الصلاة قصرا. وأنتم تعلمون أن في السنة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث أكثر من ذلك، وهو يعني يقصر في صلاته، وخاصة في حجة الوداع، وقد استمر مسافرا أكثر من 19 يوما، يعني حتى غير في المناسك. وأجمع العلماء والمحدثون والرواة على أنه ما صلى تلك الصلوات إلا قصرا. إذن فصلاة السفر تكون قصرا. ومذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. وبهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل، ويتجدد اللقاء بفضل الله تعالى إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.